مسلم. أيها المسلمون، لقد أمضى المسلمون حجاجا وغير حجاج الأيام الماضية في ذكر الله تعالى، خاصة في الأيام المعدودات، أمضوها بالتكبير والتهليل والطاعات، كما قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، رواه مسلم. وهذا كله تدريب للمسلم على الطاعة والذكر حتى يتعود ذلك طول العام. وبذلك يا عباد الله تتهذب النفوس. لماذا نذكر الله؟ نذكر الله لكي تتهذب نفوسنا وتلين قلوبنا وتصلح أعمالنا وتحسن أخلاقنا، فتنشرح الصدور ويكون الأمن والهدى. إذن من أراد أن يشرح الله صدره فعليه أن يلزم ذكر الله تعالى، وعليه أن يتمسك بطاعة الله، وأن يستقيم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وبما فيهما من الهدى والنور والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، كما تعلمون إن الناس كلهم يبحثون عن السعادة، فبعضهم يظن أن السعادة في المناصب والوزارات والمقاعد، وبعضهم يظن في الأموال، وبعضهم يظن في النساء، وبعضهم يظن في الكثرة بالذهب والفضة وغير ذلك من متاع حياة الدنيا. وهذه الأشياء يا عباد الله إن لم يكن معها إيمان فإن الإنسان لن يبلغ السعادة. من أراد السعادة وأراد انشراح الصدر فعليه أن يلتزم ويستقيم على طاعة الله. عباد الله، إن الصدر إذا انشرح دخل فيه الإيمان وسهلت على صاحبه التكاليف الشرعية. ما الذي جعلنا نأتي إلى المساجد بحمد الله وتوفيقه؟ إنه انشراح الصدر، إنه تقبل التكاليف. ما الذي جعل كثير من الناس لا يطيعون الله ولا يأتون إلى المساجد؟ لأن الصدور غير منشرحة. فعلينا يا عباد الله، فعلينا أن نسعى إلى أسباب انشراح الصدر حتى تسهل علينا التكاليف. فمن أسباب انشراح الصدر يا عباد الله ما يلي: أولا، توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم الأسباب. وكلما كان التوحيد كاملا كان انشراح الصدر كاملا. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كلما كان التمسك بالإسلام وبالتوحيد كاملا كان انشراح الصدر كاملا. وأما ضد ذلك فالشرك، وهو أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه، كما قال تعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ثانيا، من أراد أن يشرح الله له صدره فعليه باتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وضد ذلك البدعة. كلما وقع الإنسان في الاختراع في الدين كلما ضاق صدره وابتعد عن الهدى. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث صحيح. السبب الثالث لانشراح الصدر: العلم بالدين الإسلامي. فكلما اتسع العلم بالدين الإسلامي انشرح الصدر واتسع، وعكسه الجهل. فعلينا يا عباد الله أن نتعلم ديننا، والحذر الحذر من كل من وما يبعدنا عن طلب العلم النافع. يا عباد الله، إن تعلم الشريعة الإسلامية هو الذي يقي من الإرهاب الأعمى. ولقد أخطأ ويخطئ دائما من يظن أن المدرسة التي تعلم الدين هي التي تخرج لنا الإرهابيين. ألا كذبوا، ألا أخطأوا. إن الإرهابيين الذين يفعلون الأفاعيل في المسلمين 99% منهم جهال، لا يعرفون من الدين إلا القليل، يقرؤون القرآن ولا يفهمونه. من أراد أن يقضي على الإرهاب الأعمى فعليه أن يعلم الشباب والشابات المسلمين والمسلمات، عليهم أن يعلمهم الدين الصحيح عن طريق العلماء الثقات وطلابهم النجباء. إذن العلم بالدين يا عباد الله هو الذي يقي من الإرهاب. أول خطوة للقضاء على الإرهاب والتطرف هو تعلم الدين الإسلامي، بعد ذلك تأتي الأسباب الأخرى. إذن العلم بالدين الإسلامي يقي من الفتن ومن الضلال ومن الحيرة ومن الاضطرار. الإنسان الذي يعرف كيف يتزوج فإنه يتزوج على السنة، الذي يعرف كيف يطلق يطلق إذا كان لابد من الطلاق يطلق على السنة، يعرف كيف يتعامل مع المدير، مع أبيه، مع أمه. لماذا؟ لأنه تعلم الشريعة الإسلامية. إذن العلم النافع يا عباد الله نفعه كبير، وخاصة في انشراح الصدر. رابعا الصلاة، الصلاة والمحافظة على الصلاة إنها تؤدي إلى انشراح الصدر. قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، وقال النبي عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه الإمام أحمد والنسائي وهو حديث صحيح. وعكس إقام الصلاة تضييعها، فمن أضاع الصلاة ومن لم يحافظ على الصلاة يكون صدره ضيقا. خامسا ذكر الله تعالى، قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وخاصة قراءة القرآن الكريم. يا عباد الله علينا أن نجعل بيننا وبين المصحف مصاحبة. هناك كثير من المسلمين مع الأسف لا يفتحون المصحف، لا يعرف ماذا يوجد في المصحف. لو قلت له هناك سورة الإسراء يقول لك وين جاي سورة الإسراء، ما يعرفش. لو قلت له أين سورة نون، سورة القلم، لا يعرف. لماذا؟ لأنه لا يفتح المصحف. ومن مقابل يعرف كل شيء في الرياضة، في الملابس، في الأثاث، في الطعام، في السيارات. أما القرآن خليها للطلبة برد للأئمة غرب. علينا يا عباد الله أن نذكر الله تعالى، وخاصة بتلاوة القرآن الكريم. سادسا إذا أردت أن يشرح الله صدرك فأحسن إلى الخلق، وانفعهم بما يمكن من المال والجاه والبدن، وكف الأذى عنهم وأرشدهم إلى الخير كما قال تعالى وافعلوا الخير لعلكم ترحمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. رواه الإمام أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. الحديث رواه الطبراني وغيره وهو حديث حسن. يا عباد الله إن الإحسان إلى الخلق وخاصة بالصدقات والنفع بالإرشاد ولو بالكلمة الطيبة يؤدي إلى انشراح الصدر. وخاصة أنتم أيها الموظفون، يا من ابتلاكم الله بأنكم تشتغلون مع الجمهور، انفعوا الناس، أرشدوا الناس، سهلوا معاملات الناس. إذا كان المعاملة تستطيع أن تقضيها له في سب السرعة. لماذا تقول له أرجع غدوة، أرجع الأسبوع القادم؟ انفع الناس، أنت تعبد الله في وظيفتك ليس في الصلاة فقط. إذن أيها الموظفون، عليك إذا جاء إليك المراجع من الجمهور أن يفرح وينظر إلى وجهك ويكون عنده السرور والاطمئنان، لأنه يعرف أنك ستقضي حاجته، وإن لم تقضيها أقل شيء أن تقول له كلمة طيبة. سابعا، من أراد أن يشرح الله صدره فعليه أن يحب المؤمنين. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فعلينا أن نحب المسلمين مهما كان فيهم من أخطاء، علينا أن نحبهم وأن نكره الكافرين. اليوم تجد بعض المسلمين مع الأسف يحبون الكافرين، وخاصة اللاعبين والممثلين، يقول لك أنا معجب به لأنه يسجل الأهداف، وفي المقابل لو ذكرت له مسلما يبغضه ولا يحبه، وهذا خطأ كبير. المسلم لا بد أن يحب، لكن ما درجة الحب؟ نحبه على قدر إيمانه وإسلامه، ونبغضه بقدر ما فيه من معصية. مسلم عاصي نحبه لأنه مسلم، ونكره بقدر ما فيه من معصية. أما الكافر فلا نحبه مطلقا أبدا، ولو كان جميلا وطويلا ويعرف يسجل ويعرف يخدم الطيارة والكمبيوتر والمكيف، ما نحبه. ولا يعني هذا أن نظلمه أو أن نعتدي عليه، لا، ولكن لا نحبه أبدا ولا نعجب به. إذن من أراد أن يشرح الله صدره فعليه أن يحب المؤمنين. يستفيد من هذه المحبة حب الله، حب الله تعالى. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين بي. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. إذن هذه سبع أدوية علينا يا عباد الله أن نلتزمها إذا أردنا أن يشرح الله صدرنا وصدورنا: التوحيد، واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، العلم النافع بالدين الإسلامي، إقام الصلاة والمحافظة عليها، كثرة ذكر الله وخاصة القرآن الكريم. سادسا، الإحسان إلى الخلق. سابعا، محبة المؤمنين. وهكذا نعيش في جنة قبل الجنة. هناك جنة من لم يدخلها في الدنيا لن يدخل جنة الآخرة. ما هي جنة الدنيا؟ هي ذكر الله والأنس بالله والمحافظة على ذكر الله. من كان على هذا فإنه يدخل الجنة يوم القيامة بإذن الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم واقض حوائجهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين. اللهم يسر أمورهم يا رب العالمين. اللهم رد حجاج بيت الله إلى بيوتهم سالمين آمنين مطمئنين مقبولين يا رب العالمين. اللهم تقبل من المسلمين أعمالهم وطاعاتهم طاعتهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم ول علينا خيارنا. اللهم من كان خيرا فزد في خيره، ومن كان غير ذلك فاهديه او كنه بما شئت يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا ومشايخنا وكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.